الحمد لله العزيز الجبار المتعالي عن إدراك الخواطر والأبصار، أحمده تعالى حمدا يليق بمننه العظمى، وأشكره شكرا يزيد من كل نعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المفضل بأشرف الرسالة وأوضح الدلالة، جاء بالأمر صادعا ولله خاشعا ولأمته شافعا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الجد في الطاعة والتشميل ومن سار على نهجهم إلى يوم المآب والمصير. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فمن اتقى ربه نجا، ومن صدقه لم ينله أذى، ومن رجاه كان حيث رجا. أيها المسلمون، في البلد الأمين تعلو نفوس الصالحين بتحقيق الأماني، ويتنعمون بصف الأيام والليالي، وحول بيت الله يأمن الخائفون، ومن دخله كان آمنا. لقد امتدت قداسة البيت المعظم إلى النبات في الأرض والطير في الفضاء. البيت المشرف هو الرمز الخالد للحنيفية السمحة، رفعت قواعده على الإخلاص ونهض على الخشية، فأصبح شامخ البنيان ثابت الأركان، يطاول الزمان في منعة من الله وأمان. تتعاقب الأجيال على حجه، ويتنافس المسلمون في بلوغ رحابه، في واحته الأمن والاطمئنان، وفي جواره الخيرات والثمرات. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. عند البيت تصفو الأرواح ويرق القلب والطبع، وحوله يستظل المسلمون براية الهدى والإيمان. أيها المسلمون، الحج مجمع الإسلام الأعظم ومحفل المسلمين الأكرم، تلتقي فيه الجموع على دعوة أبيهم إبراهيم عليه السلام، ليهذبوا النفوس ويصححوا كدر المعتقد، فيه تخلص من النار وفوز بالجنان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. تتلاشى في الحج فواصل الأجناس واللغات والأقطار والألوان، ويظهر فيه ميزان التقوى والإيمان. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيه براءة من الذنوب وفكاكم من أسر العذاب. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم. الحج عبادة ونسك، طاعة وانقياد، مجاهدة وصبر، تلبية وشكر، سكينة ووقار، ذل وانكسار، تنوع في العبادة واختلاف في القرب، تسكب فيه العبرات وتقال فيه العثرات. فحبذ العمل المبرور ونعم السعي المشكور، فلمثل هذا فليعمل العاملون، وفي بذل الثمين لطاعة الله فليتنافس المتنافسون. فطوبى لمن لبى نداء ربه وطاف بالكعبة المشرفة البهية، ويا فوز من وقف بعرفات ولبى وكبر فحطت عنه السيئات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. أيها المسلمون، الحج ليس عبادة مجردة ممثلة في نزع المخيط، بل أسس وقواعد وضوابط في منهاج الدنيا والدين. فمن لحظة الدخول في النسك أمر بإخلاص الأعمال لله، وأتم الحج والعمرة لله. فحقق المتابعة والإخلاص في حجك، واجعل مبتغاك حق السيئات والأوزار، والانتقال من الردى إلى الهدى. وفي التلبية صدع بإعلان التوحيد وإيماء لعزة المسلم بإظهار أعلام دينه في جميع أحواله. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ويقبح بالحاج بعد رفع كفيه إلى العلي الأعلى بالضراعة في عرفات أن يطأطئ رأسه للغابرين في لحودهم وللموتى في قبورهم ويدعوهم من دون الله، وقد عاهد نفسه في حجه لبيك لا شريك لك لبيك. أيها المسلمون، لقد وجدت هاجر عليها السلام وجدت نفسها في واد ومعها ابنها الرضيع إسماعيل عليه السلام، وفي ضنك حال هاجر وعنت العيش مع ابنها وتجرع مصابها وغياب زوجها في واد جرد وأرض بور لا مزن فيها ولا زرع، اتجهت إلى من يجيب المضطر ويكشف السوء. لم تجث عند صنم لزوال مصابها، ولم تركع لوثن لكشف ضرها، ولم تخنع لند لعود زوجها، ففي طلب الغوث منهم فوات المطلب وحسرة المأثم. ولو عكفت الدهر كله في دعائهم لم يتحقق مرامها، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وما رجا أحد مخلوقا إلا خاب ظنه فيه، ففوضت أمرها إلى الواحد الأحد وقالت لزوجها آلله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعونا. ولما توكلت على الله حق التوكل جاءها الغوث من السماء، فعند موضع زمزم بحث الملك بجناحه حتى ظهر الماء في صحراء اللأواء والجد، فجعلت تحوضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكان زمزم عينا معينا. رواه البخاري. أيها المسلم، إلا حلك عسر فرج يسرا بالتوكل على الله، فقد قضى ربك أن العسر يتبعه اليسر بإذن الله، وبالصبر والتقوى تنال الجنة، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أيها المسلمون، في تقبيل الحجر الأسود تعبد محض فيه معنى الاستسلام لله والانقياد لأوامره ولو مع خفاء الحكمة. يقول الفاروق رضي الله عنه والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إن الكبرياء والعظمة من خصائص صفات الرحمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، لا ينازعني فيها أحد إلا عذبته، والحج دعوة لنبذ الفخر والخيلاء والعتو والاستعلاء، وإعلان بأن الكبر له وحده سبحانه، إعلان ذلك بالتكبير عند الرمي والطواف وفي يوم النحر وأيام التشريق. إن الحياة السعيدة ما كان مبناها على الإكثار من ذكر الله، والحج منطلق للذكر، تلبية وتكبير، استغفار عند المشعر، وتعظيم لله أيام التشريق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. إن إتقان العمل وإدراك أهمية الوقت سيم المسلمين في حياتهم وعباداتهم. بغروب الشمس تحول من بقعة إلى بقعة، وانتقال من منسك إلى منسك، لا يسبق فعل فعلا، نظام عامر في الحياة والشعائر، منه المنطلق في الجدية والاتباع. وفي الرجم تذكير بعمق عداوة الشيطان لعباد الله، فاحذر أن تقع في شراكه. لقد عرض لخليل الرحمن يوسوس له بعصيان الملك الديان، فرجمه بقلبه وجوارحه، وأراد إتمام أمر ربه بذبح ولده، لكن رحمة أرحم الراحمين أدركته بعدما حقق الأمر وأعلن الاستسلام. إن بشائر الإيمان إلى المدينة النبوية